قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلازمنا نتابع معا التفسير العلمي لعدد من الإشارات الكونية في القرآن الكريم ووصلنا في ذلك إلى سورة الحديد والتي يبدأها ربنا تبارك وتعالى بقوله العزيز بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور هذه الآيات الست مليئة بالحقائق العلمية نستعرضها في عجالة في قول ربنا تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وسبق لنا أن قلنا أن كل المخلوقات جعل لها ربنا تبارك وتعالى قدرا من الذاكرة والوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير لذلك قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فإذا قال هنا سبح لله ما في السماوات سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو تأكيد على هذه الحقيقة التي بدأ العلماء في مختلف المجالات أن يصلوا إلى تحقيقها ثم تصف الآيات رب العالمين بقوله العزيز له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا يحيي ولا يميت إلا رب العالمين ولا يقف عائق أمام إرادة رب العالمين فهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم تأكيد على أن لله تعالى صفات مغايرة لجميع صفات خلقه لا يحده المكان ولا يحده الزمان لا تشكله المادة ولا تشكله الطاقة هو خالق كل ذلك ومن هنا فلا بد من تنزيهه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقلنا في ذلك أن هذه لا يمكن أن تكون من أيام الأرض فهي ستة مراحل متتالية يحاول العلماء تفسيرها يعني لكن لم نصل بعد إلى رأي قاطع فيها لكن المفهوم أنها ستة مراحل وليست ستة أيام من أيام الأرض لأن أيام الأرض لم تتشكل إلا بعد أن خلقت الأرض وبدأت تدور حول محورها أمام الشمس هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش العرش من الغيب والاستواء استواء يليق بجلال الله سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهنا نرى دقة التعبير القرآني ما يلج يعني ما يدخل ما يلج في الأرض وما يخرج منها كل ما يدخل في الأرض يعني هي عملية ولوج يعني عملية دخول يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها طبعا قال ما ينزل من السماء لأن الحركة في السماء حركة متعرجة كما قلنا سابقا حركة الأعرج الذي لا يستطيع أن يسير في خط مستقيم وقلنا أنه لكثرة أجرام السماء يكون حركة أي جرم مادي أو صورة من صور الطاقة حركة متعرجة جاذبية الأرض صحيح من هذا التعرج بشكل واضح للغاية فيستقيم خط النازل من السماء أو يكون على هيئة قوس يعني منحني انحناء بسيط. فيقول رب العالمين: يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لأن قلنا أن الله تعالى لا يحده المكان ولا يحده الزمان، هو فوق المكان وفوق الزمان، فهو معكم أينما كنتم، هو مع كل عباده وخلقه أينما كانوا. ثم تضيف صفة أخرى لله تعالى فتقول الآيات: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، تأكيد على حتمية فناء هذا الكون وعلى حتمية البعث والحشر والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. ثم تنتقل الآيات بنا نخلة أخرى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. وقلنا أن إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت الأرض كرة، ولا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت هذه الكرة تدور حول محورها أمام الشمس، فيكون نصف الكرة في الليل ونصفها الآخر في النهار، وعندما تدور الأرض يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، يعني يحل أحدهما بحل الآخر. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وقلنا أن هذه الظاهرة ضرورية لاستقامة الحياة على سطح الأرض، لأن الغالبية الساحقة من الأحياء الأرضية لا يمكنها أن تحيا في وضح النهار باستمرار ولا أن تحيا في ظلمة الليل باستمرار. ومن هنا يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بتبادل الليل والنهار، بتعاقب الليل والنهار، باختلاف الليل والنهار، بولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل. وقلنا أيضا أن هذه الظاهرة لازمة لكي يشعر أهل الأرض بمرور الزمن، فلو لم يتبادل الليل والنهار ما شعر الإنسان على الإطلاق بمرور الزمن، علما بأن الزمن الذي يدركه الإنسان على الأرض هو زمن نسبي، والزمن المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومع معرفة مرور الزمن يستطيع الإنسان أن يؤدي العبادات المفروضة عليه، أن يؤدي مختلف الأنشطة اللازمة منه، أن يؤدي الحقوق للآخرين ويسترد حقوقه من الآخرين، ويستطيع أيضا أن يؤرخ للأحداث بطريقة مستمرة. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. وقلنا أن المقصود بذات الصدور هنا القلب، وثبت أن القلب له قدر من الوعي وله قدر من الإدراك وله قدر من الشعور وله دور هائل في الهيمنة على باقي أعضاء الجسم، للدرجة التي يسمونه باسم ملك الأعضاء، The King of Organs. وثبت أن القلب يعطي للمخ من الأوامر أكثر مما يتلقى منه، وأنه يتصل للمخ بوسائل متعددة، منها موجات كهرومغناطيسية لم تكتشف إلا مؤخرا، ومنها الهرمونات، منها الدم، منها الأعصاب، منها خلايا للذاكرة موجودة في الغشاء المبطن للقلب، وهي تفوق خلايا الذاكرة في المخ بمراحل كثيرة. لذلك جاءت هذه الآيات لتصف بعض صفات الخالق سبحانه وتعالى وتشرح لنا بعض نعمه علينا. فقال تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الله تعالى.